نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من كان له مال، من كان له سعة، فلم يحج بيت ربه ولم يفعل بماله أنواع الخير، سأل الرجعة عند الموت. إذا جاءه الموت سأل أن يرجع. فقال له سامع: ما تقول يا ابن عباس؟ إنما يسأل الرجعة الكفار. فقال: هاك جوابها من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما كسبتم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وما منعك من الصدقة وأن تكون من الصالحين؟ وقد عشت في الدنيا سنين عددا، ومر بين يديك المال، ولكنك حارست على الشح. قال ربنا: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. صحابك تدير الخير شي واحد تنفق، تدير الخير فراسك، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن أتدرون لماذا الناس تمتنع؟ الناس تمتنع لأنها تخاف من ذلك الذي يخوفها منه الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ما عنديش اللي تقول لي ما عنديش ما عنديش ما عنديش، باش عايش؟ منين كتشري؟ منين كتوكل؟ منين كتشرب؟ ومين كاينش بيكون عندك درهم زايد؟ ميكونش عندك 10 درهم زايد؟ ميمكنش. واخا ونفرضوا كاع ما عندكش الا لك، ما يمكنش واحد النهار نتا فهو تاكل 10 درهم، تاكل غير 5 وتعطي 5. ولكن ها وعد الله، ها وعد الشيطان. الناس تثق في الشيطان، ما نقدرش نقول الناس ما تثقش بالله، ولكن الفعل هو هذا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تقول كلا أنفقتي هو يخلف، ما تنفقش أشنو عيتها؟ ما عندي. ولكن عطي الشيطان شغال يدير في الأخر، أيتبرى من الجميع، من الجميع. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كاينش واحد درت ليه القنبة ولا درت ليه جبز، ما وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انت تنسى داكشي علاش تقلب ما باغيش يعطي خصك غير السبه. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. لا انا غنحيد الصراخ ديالكم نعتقكم ولا انتم غتحيدوا الصراخ ديالي تعتقوني. كلنا نصرخوا اليوم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. لماذا اقول هذا؟ لماذا اذكر هذا؟ لاننا ما ادري الان لعله السنه الثالثه هذه ونحن في هذا المسجد منذ يوم اول. وهذا الميكرو فيه مشكل. ولا احد من الناس قال اجي نشريو امبيله الجامع نفكوا هذا المشكل. والناس تاتي والحشود قبره وديما حنا خصنا نستناو لا المندوبيه لا الوزاره لا فلان. ما كاين حد لا هذاك لا هذاك لا ماشي انا لا انا ما عندي. كل واحد باغي حيدا. سبحان الله. انا اقول لكم ابشركم فاتكم هذا الخير. اش رايك يعني اش دير اش دير؟ راك تشريه ليصل الذكر ليصل الوعظ لتصل كلمه الله الى ابعد الاذان. ها مره كدوز عليهم الكريستيانات تشوفهم بزاف تيجي يصليو ما يجيوش يصليو. ولكن لو كان وما حتى الوعظ ما يطرقش اذان. لو كان لومبلي خدام وكاين البيفان مزيان برا إيه اللي ما يجيش يسمع؟ واحد النهار توقع شي حاجه في قلبه يجي تكون انت سبب درتي هذا الشيء درتي هذا الخير. انت سبب في رمضان تسمع التراويح تسمع القران. هذوك اللي في المنام ولا اللي في السوق ولا يسمعوا الذكر يقولوا حشومه خصنا نمشيو نصليو. ولكن ولا واحد يفكر في هذا الشيء. على هذا الجامع كاع ما فيه شي واحد اللي هو لاباس عليه. ما يكون تكون كاع لاباس عليك. جوج ثلاثة أربعة خمسة البيعة والشراية ولا موظف ولا كذا يتفردوا شنو هي 10000 درهم شنو هي 10000 درهم وشري حاجة مزيانة ما تشريش ترقع كيتشري ديال 3000 ريال اللي يخدم الجمعة ويصرف الجمعة. ولكن هي حاجة حاجة من الله تعالى. أنا أقول لكم أعرف أشخاصا لهم من المال ما لا يعد ولا يحصى. وإذا قصدت إذا قصدوا في النفقة في أبواب الخيرات التي هي خير للناس لو كانوا يفقهون تجيه 100 درهم تجي كثيرة. 1000 درهم هذه تجي كأنه غادي يخرج من ماله كله. هو يقدر في البنك يكون عنده 3 4 5 مليار كثر. أنا تلعب في إنسان خلص البنك 11 مليار. ولكن تقصد في باب الله 1000 درهم تجي بزاف. 1000 درهم تجي بزاف. ولكن في باب الملذات حتى حاجة ما تجي بزاف. في ملذات عالم سيد تحزم جزء. وأنا أقول لكم أنا لست ألوم الأثرياء فقط. ألوم كل ذي بخل كل ذي شح كل مصدق للشيطان. الشيطان يعليكم الفقر. في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا توعي فيوعي الله عليك. ورداخي ما استطعتي. رداخي أعطي أعطي شحال ما قدرتي غير أعطي. ولا توعي لا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي ما يعني بحال التوعي جات من الوعاء. ما تخبيش في الأوعية يخبي الله عليك. لا تمسكي فيمسك الله عليك. لا تقطعي عن عيال الله فيقطع الله عنك. الخلق عيال الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الخلق عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. وقد ذكرت مرة فيما مضى زين العابدين بن علي رضي الله عنه لما كنت يقول تيجي الأخ عند أخيه يقول لي إذا ما عرف يقول لي الله يعطيك الجنة والله يعطيك الله يعطيك. هو كاذب. كيف هذا الذي يبخل بشيء من الدنيا يسأل الله لك الجنة؟ أنت بغيت الله يعطيك الجنة؟ أرى أعطيني بعد غير شوية عندك الدنيا يعطيك الله. أما أحسن تدعي بجنية يا حيث ما عندكش. كون كنت عندك والله ما تعطيك شيء واحد في أجل حاجة. كما تدير الدنيا تدير الاخره. لا تكذب. انت لا تسخب داكشي اللي غيزول وكتدعي داكشي الذي لا يزول غير حيت ما عندكش غير حيت لست غارما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني مال واحد ما نفعني مال ابي بكر. الناس بغات تدخل الجنه وما بغات تدير والو. بارك سيدي راه تنصلي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أتحمل. ولكن أقول لكم شيئا, والله إن أصطفاءات, إن أصطفاءات, ترى الله يستغفر. أنت ما بغاش الله يدوز الخير عليك, ما بغاش تبغي قاعد تجبد فلوس وتعطيها لشي واحد, ما بغيت ما مثل ما يوفقكش الله لهذاك المسكين اللي غادي يخدم عندك, ويخدم عندك سكيري, ولا يخدم عندك شي واحد يدير بها غير المصاري. ما علاش ما بغاش الله يدوز عليك ديك الخير؟ اصطفاءات. ولا تظنوا انها بكثره مال. هذاك اللي يقول لك لا انا ما عنديش, تاي ولي عندي عاد ننفق, راه مني غادي يولي عندك ما تنفقش, لانه ما ولفتيش نفسك على الانفاق. كان الصالحون ياخذوا رصيانهم الصغار, يقول لي هكذا هكذا, سير انت اعطي, سير اعطي, فيعود الصغير على ان يعطي, على ان تكون يده هي العليا. انت ما عم ربك وراك, ولا انت بغيت توري, ولا حتى كاع من يفهم. درهم عزيز عليك, النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعي سعد الدينار, تعي سعد الدرهم, ثم العبد ديالو. الله تعالى خلقوا لك, انت صيرتي راسك هو مالكك, وثم بعد ذلك تتركه لمن لا يعذوك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكر لكم حديثا عجيبا, حديثا عجيبا فيه موعظة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شكي. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ الناس ما بقاش كتسول النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة, كتسولوا على إن الصدقة حسن. أنا رانا مصدق مصدق, لكن يا رسول الله غير بين لي فين هي اللي درت لي ينفع بزاف. عرفتش شنو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاله أنت صدق وأنت صحيح شحيح, تخاف الفقر وتأمل الغنى. هي أفضل الصدقة حتى في المغرب, ولكن لما تكون بحال هكا صحيح, ما عندك مرض اللي تقول غادي نموت, يعني ما عندكش باقرة مزيان صحيح, شحيح فلوسك ماشي راه ما عندك اصلا. انا غادي نعطي الاسلام, راه نيت ما عندي ما ندير به, ما تلبسو ما تعجبني ما كذا, يعطيني تصدق به لا بغيتو عزيز عليا ونعطيه. وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. ماشي حتى تصافي تتغرغر تتغرغر أو تقول أعطيهم هذه لهذا وتصدقهم هذه لهذا وتصدقهم هذه لهذا, ما بقى ديرك حتى حاجة ديك الساعة. وهذا اللي انت كتقول اعطيه ليه؟ الله اعطاه ديك الساعه, انت غير موت غير سير الله يهنيك. تدرون كيف كان الناس؟ جاء رجل الى سائل طرق باب احد العلماء يسال الصدقه, فقال ذلك العالم اعطوه سكرا. فقال له ما يصنع السائل بالسكر؟ الخبز أنفع له. فقال ويحكم أعطوه سكرا فإني أحب السكر. لا يسقال مالك لا يصلح هذه الأمة, لا يصلح آخر هذه الأمة إلا كما صالح أولها. أنتم عادوا أولئك آباؤكم أولئك أسلافكم, ولكن الله المستعان ما أشبه حالنا إلا بقول القائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اختم بالسعادة أجلنا, واقرن بالعافية غدونا وآصالنا, واجعل إلى جنتك مصيرنا ومألنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن ولدوا ولمن ولدهم إلى منتهى الإسلام, ولمن له حق علينا ولمن له حق عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم, واغفر لهم ما ضيعوا من حقك,